الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الأصول الثلاثة، قال: قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: أي إن الله عز وجل مع عباده الذين اتقوا المنهيات والذين هم محسنون في العمل، يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم. وهذه معية خاصة ومقتضاها مقتضى العامة، وتقتضي المعية الخاصة معنى زائدا بحسب مواطنها. فالمعية العامة مقتضاها العلم والمراقبة والإحاطة، هذا من معاني المعية العامة. أما المعية الخاصة فيتزيد بمعنى النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، ثم بحسبها. وقد تكون فيها النصر على أمر خاص في أمر خاص، والحفظ من أمر خاص، وهكذا كذلك التأييد والإعانة في أمر خاص. فهي معية خاصة لأوليائه وخاصة عباده، وذلك لما كان منهم تحقيق لمعاني العبودية لله عز وجل على أكمل وجوهها، كان لهم من جزاء جنس عملهم الحفظ والرعاية الخاصة. فهم أدوا حق الله سبحانه وتعالى بالصدق والإخلاص والمراقبة، لأن الإحسان أعلى مراتب الدين كما تقدم وتتحقق بهذه المعاني. وأدوا حق خلق الله بحسب ما يستطيعون من الإحسان، فعند ذلك تحقق لهم معنى وصف الإحسان الذي به استحقوا أن يحسن إليهم، كما قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. فمن أحسن أحسن الله عز وجل إليه في الدنيا وهكذا في الآخرة، وهذا من معاني الإحسان. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم. قال: أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وحافظك. وكمال التوكل يكون مع كمال التوحيد الذي به يتحقق معنى الإحسان كما تقدم. قال: الذي يراك حين تقوم. قال: ومعتن بك في جميع حركاتك وسكناتك، يعني معنى يراك شيء زائد عن مجرد الرؤية، لأنه يرى جميع العباد، فهو يرى عباده المحسنين رؤية خاصة تقتضي شيئا زائدا عن المعية العامة، بل معنى ومقتضى المعية الخاصة التي فيها الاعتناء بهذا المحسن في جميع حركاته وسكناته، فيوفقه ويؤيده. ولهذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى على المحسنين أن يعينهم على أعمالهم. أول ما يدخل العبد في العمل قولا أو عملا، ظاهرا أو باطنا، يجد فيه مشقة، فإذا دخل فيه أعانه الله فصار خفيفا، وصار له حلاوة، وصار له كذلك لذة لا يستشعرها من لم يدخل فيها، حتى يتعجب من لم يدخل فيها كيف يصبر هذا الإنسان وكيف يتحمل ويطيق الاستمرار والمواصلة، وما علم أنه أعين بعون الله سبحانه وتعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن معيته لعباده المحسنين أن سهل عليهم طرق الإحسان ويسرها وأعانهم عليها وخففها، حتى أن المجاهد في سبيل الله الجرح كأنه قرصة، الجرح كأنه قرصة لا يستشعر به، بينما من لم يكن في عمل من أعمال الله ولم يرد بعمله وجه الله فإنه يجزع من الجرح الصغير اليسير، يجزع من الجرح الصغير اليسير. وانظروا إلى أحوال المجاهدين في سبيل الله في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ربما أحدهم فيه أكثر من 80 ضربة ومع ذلك ما يرى أن أصابه شيء، وآخر يصاب بضربة واحدة فيقتل نفسه. والفرق بين هذين الرجلين هو أن هذا كان من المحسنين وهذا لم يكن من المحسنين، فيجعل الله عز وجل معاني معيته الخاصة لأهل الإحسان حتى يكون معتنيا به في جميع حركاته وسكناته، كما قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وتقلبك في الساجدين. فإذا قوله الذي يراك، هذا معنى من معاني الإحسان، تحقق معنى المراقبة من جهة العبد فأحسن في عمله، ومن جهة الخالق والرب سبحانه وتعالى بأن أكرمه على إحسانه بإحسان. قال قوله: وتقلبك في الساجدين، أي يراك بصلاتك بحال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. وهكذا كذلك فيه إشارة أنه يعينك في ذلك وييسره لك، وهذا من معاني الإحسان. ليس رؤية الرب سبحانه وتعالى لأهل الإحسان كرؤيته لغيرهم، بل رؤيته لأهل الإحسان تقتضي الحفظ والكلاءة والإعانة والتيسير وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هل المقصود أسمع وأرى فقط من دون معاني النصر والتأييد والحفظ والكلاءة؟ الجواب كلا، بل معناها أسمع وأرى فأحفظكم وأعينكم وأكلأكم وييسر لكم أموركم، ويكون فيها من المعاني الخاصة ما هي مجازاة لهذا الإحسان. قال رحمه الله تعالى: إن قوله إنه هو السميع العليم، قال: أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وغيرها من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل واطلاعه على أفعال خلقه. وهذا كذلك إنه هو السميع العليم، فهو سميع لأقوال عباده، عليم بحركاتهم وسكناتهم، ويقتضي ذلك أن يجازي أهل الإحسان بإحسانهم، فهو مثل إنني معكما أسمع وأرى، فهو يسمع ويرى فيحفظ ويعين ويكلأ، ويكون له من التأييد بكل ما يجازي به هذا الإحسان. قال: وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال: أي وما تكون يا محمد بعمل من الأعمال وما تتلو من الله من قرآن نازل، أو من شأن من قرآن نزل فيه، أو شأن مما هو عمل بهذا القرآن وتحقيق لما أنزل من شرع ودين، ومنه الصلاة في الليل ومنه سائر أعمال الخير والبر. قال: ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا، أي إلا ونحن عليكم شهودا مشاهدون لكم راؤون سامعون، إذ تفيضون فيه، أي تأخذون بذلك الشيء. ومعنى هذا إدخال الطمأنينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن الله تكفل لكم بكل ما ترجون من خير الدنيا وخير الآخرة، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمركم شيء، فلذلك يحصل التوكل على الله عز وجل ويتم. وهذه الأدلة كلها ذكرها المؤلف رحمه الله للدلالة على معنى الإحسان الذي هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال رحمه الله: والدليل من السنة. قال: أي أيوة، والدليل على مراتب الدين الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث الذي سيأتي هو أجمع حديث ذكر فيه مراتب الدين، فقد ذكرت جميعا في حديث واحد. قال رحمه الله تعالى: حديث جبريل. قوله حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه، قال: أي من طرق عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما فيه من زوائد الفوائد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولأحمد وغيره، نحوه من حديث ابن عباس وغيره، وهو حديث جليل عظيم الشأن يشتمل على بيان الدين كله. وقد ورد هذا الحديث عن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض تلك الروايات صحيحة وبعضها فيها شيء، وأصحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم عن أبيه عمر رضي الله عنه أرضاه. فهذه أصح الروايات وأجمعها للفاظ الحديث. وهناك روايات صحيحة سيأتي الإشارة إلى بعضها فيما ذكره المصنف رحمه الله في التعليق في الحاشية. قال رحمه الله تعالى: قوله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، يعني ظاهرا في موضع بارز، ويريد بهذا أن جلوسهم لم يكن في المسجد، وهو كذلك كما جاء في بعض الروايات الأخرى. قال: قوله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، قال: ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. وهذه الرواية رواها النسائي أبو داود من حديث أبي هريرة وهي صحيحة، وهي فيها معنى ما تقدم وزيادة مما ذكر في الحديث، أنه جاء بهيئة إنسان حسن الهيئة والمنظر والريح والوجه، ولم يعرفوه أنه من أهل البلد. والملائكة تتصور بصورة البشر، والله عز وجل أقدرها على ذلك، ولا يعني ذلك التلبس والتناسخ الذي يعتقده بعض الفلاسفة وصار عقيدة لبعض ضلال أهل الكتاب من النصارى ومن تشبه بهم وبمن قبلهم، بعض ضلال المسلمين وكفرتهم من الباطنية وغيرهم، إذ يستدلون بمثل هذا على إمكانية الحلول والاتحاد والقول بتناسخ الأرواح، وهي 3 أقوال، وهناك أقوال أخرى مشهورة عندهم، وهذا باطل، بل الملائكة بذاتهم خلق من خلق الله، الله أعلم بكيفيتهم. علمنا ببعض ما جاء في السنة ما علمنا، ومن ذلك أن لهم صورة خاصة كجبريل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأفق بجناحيه، وهكذا كذلك قد يتصورون بصورة البشر كما في هذا الحديث وغيره، وهذا ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد وجه لتلك العقيدة الفاسدة والخرافة الساقطة. وفي قوله اطلع يعني في حين حصل هذا الطلوع، فهو ظرف يؤتى به ليدل على حصول ذلك الشيء في ذاك الحين الذي وقع فيه. قال وقوله اطلع علينا، قال قوله شديد سواد الشعر، قال ولابن حبان شديد سواد اللحية، وهي رواية لحديث ابن عمر عند ابن حبان بإسناد صحيح، ففيها زيادة تفصيل لهذا اللفظ، أي سويد شديد سواد الشعر وشديد سواد اللحية. قال قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، قال ولسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد، انتهى. فتعجب الصحابة من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، ولم يعرفه الحاضرون لأن أسفارهم كانت على الدواب والرياح تأتيهم من الصحاري والغبار، فيستلزم ذلك ألا يكون الشعر أسودا ولا اللحية، بل عليهم غبرة السفر وهكذا الثياب. فكونه يكون شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر واللحية هذه ليست من علامات المسافر، وهذا يستغرب، وكونه ليس من أهل البلد لأنه هكذا جاء في هذه الرواية التي أشار إليها، وهي رواية سليمان التيمي أي سليمان بن طرخان، هي من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي، وهو أحد روايات حديث ابن عمر، رواه البيهقي وله كذلك أصل عند الترمذي مختصرا، ورواه البيهقي مطولا وإسناده كذلك صحيح. وقوله سحنا أي هيئة، ليس عليه هيئة السفر، ليس عليه هيئة السفر، هذا معنى سحنا، فالسحنا الهيئة، والغالب أنها توصف للوجه وما كان من أعلى الجسد، ولذلك يوصف به الوجه أحيانا وتوصف به المرأة كثيرا، فهو الهيئة. قال رحمه الله تعالى وفي رواية عثمان فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه قال فجاء رجل، وكلها روايات صحيحة، وهذه الروايات من حديث أبي هريرة سلوني في مسلم عن أبي هريرة. قال وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال وفي حديث ابن عباس وغيره ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسليمان التيمي فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وصنيعه عليه السلام منبه للإصغاء إليه، وفي إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، كوضعه يده على ركبته، ولعل مبالغة جبريل تعمية لأمره حتى يظن أنه من الأعراب. وإن كانت هذه الألفاظ جاءت في حديث ابن عباس من طريق شهر بن حوشب، وشهر اختلف فيه والراجح ضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله يحسن الحديث بالروايات الأخرى، وذكره في الصحيحة في المجلد الثالث. هذا على أنه في الشواهد، فإن الحافظ ابن حجر يقول صدوق كثير الأوهام والإرسال، فهو في الشواهد. وبعضهم ضعفه كشعبة، وبعضهم وثقه كأحمد بن معين، وبعضهم جعله دون أبي الزبير، يعني يصلح للشواهد. فإذا ضعفه ليس بالقوي، ولهذا فمن حسن حديثه بالشواهد والمتابعات بالشواهد وليس له متابعة بهذه الألفاظ فيكون محتمل. قال رحمه الله تعالى قوله: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: ولفظ الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. قال الحافظ: ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. وفي رواية أبي فروة أنه قال: السلام عليك يا رسول الله قبل السؤال. وقوله يا محمد أخبرني عن الإسلام لعله مبالغة في التعمية. وقد تقدم معنا أن هذه الرواية هي رواية حديث أبي هريرة، وكما تقدم رواية حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أصح الروايات، ولهذا اعتمدها أهل الصحيح. وكونه بعض الرواة قدم وأخر فهذا من الرواية بالمعنى ما دام اللفظ واحد، ولكن أكثر الروايات وهي الصحيحة بل الأصح على هذا الترتيب: السؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وهو الذي جاء في حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى قوله: قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تنبيه بالنسبة لوضع الركبتين، هذه الرواية تخالف الرواية التي في الصحيح، فإن الرواية التي في الصحيح أنه وضع ركبتيه على نفسه، وهذا أولا من جهة الإسناد أصح، ومن جهة كذلك الأدب أوفق، ولهذا تقدم تلك الرواية على رواية وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صحت تلك الرواية ولم تكن شاذة لحملت كما تقدم أنه للتعمية، فعلى ذلك حتى يظن أنه من الأعراب، فالأعراب عندهم شيء من الجرأة. وفي هذا دليل كذلك على أنه ليس من الأدب أنك إذا خاطبت وكلمت أحدا تمس جسده، فلا تمس جسده لا في كتفه ولا في رأسه ولا في يده، تصافح وتفتح يدك. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن استطعت إليه سبيلا. قال: ولفظ الصحيحين قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، والمراد بالعبادة النطق بالشهادتين. وهذه الرواية كما تقدم صحيحة، ولا مانع أن يكون قد قال هذا وهذا فيكون كررها مرتين. قال: وإنما احتاج أن يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك، وفيه يعني كأنه قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، فهو تأكيد لمعنى الشهادتين المطلوب النطق بهما. قال وفيه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقول الصلاة المكتوبة زيادة تأكيد، لأنه في رواية حديث ابن عمر أن تقيم الصلاة، وفي لفظ حديث أبي هريرة الصلاة المكتوبة، وفي حديث ابن عمر وتؤتي الزكاة، وفي حديث أبي هريرة الزكاة المفروضة، فيكون زيادة تأكيد. طيب نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.